بس في كلام، بس في كلام، في ورد في كلامك يعني جملة وردت انه يعني هل يستطيع الباحث وهو يبحث في المتن اذا استوقفت قضية وردت في المتن ان يرجع الى البحث في السند يعني ضمن ضوابط علم الحديث، وقد تكون هذه القضية قد فاتت العالم السابق تماما كما نبحث في العلل، يعني هو ابتداء يتوقف. يعني انا اسمع هذا النص، هو ليس طبعا من هذا البحث، يعني الحديث مش هو يعني مش هو كما ترون يعني وتعلم، ما هو مقصود بالذات، مش هو المقصود بالذات يعني طيب. مثال حتى نصل الى حدود العقل وقضية تتعلق بقواعد تطبيق علم الحديث. يعني انا استطيع ان هل استطيع ان استخدم مقاييس النقد الخارجية اللي هي مثلا روح الشريعة العقل التواتر ما تستطيع في عفوا في ما في ماذا في ان يستوقفني هذا ابتداء لارجع لعلني اكتشف شذوذا او علة او كذا الى اخره في ضمن تماما كما البحث في العلل. هذا علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. انت تعرف مثلا ان من المآخذ التي تؤخذ علينا انني انقض بعض الاحاديث في الصحيحين. انا ما استعملت هذا العقل المادي في هذا النقد، استعملت العقل الشرعي العلمي الحديثي. فما لك بحاجة انت انك توسع الموضوع انه اجيب هذا المثال بالذات لكي تصل في النهاية هل تستطيع ان تنقد حديثا متفق على صحته ربما انا اجد له علة على قاعدة علماء الحديث؟ نقول لك ذلك. انا اريد ان اوسع ما ابتدأت به انت واستخدم فيه العقل الشرعي العلمي. كيف؟ يعني في عندي مقدمات، في مقدمات مثلا منها انه لا يمكن ويستحيل ان يتناقض نص مع العقل، يستحيل. فاذا هنا في تفصيل. نعم مع التفصيل طبعا. ما هو التفصيل؟ التفصيل يجب ان يكون النص قطعي الدلالة مثلا. طيب والعقل؟ والعقل ايضا قطعي الدلالة في على مضمون، يعني ليس مثلا اذا جئنا لقضية علمية كما تفضل الاخ تأكيدا لكلامي يصبح قانون. طيب هل عندنا بالنسبة لهذا الحديث هيك شيء؟ لا انا جبت هذا مثال. ما ليش يا اخي الله يهديك. نعم نعم. هلا في حدا منكم ما فهم انه جابوا كم مثال؟ ما بنلقش على بعض يعني. الله يرضى عليك، ما بدنا كلام ما في منه فائدة علمية، كلنا علم انك جئت به كمثال، لكن مش كلنا علم جواب هذا السؤال الاخير الذي وجهته اليه، وانت كان عليك ان تجيب بدل ان تقول انا اتيت به كمثال، تقول نعم هذه القاعدة صدقتنا او ما صدقتنا. هل هنا يعني العلم القاطع الذي لا يقبل مناقشة أثبت بطلان هذا الحديث؟ لا أقول بطلان، أقول إنه العلم القاطع في لا الطريق. لا تناقش في الألفاظ. هل أثبت؟ يجب أن أكون دقيق يا سيدي حتى لا ما لا. أقول بطلان الحديث ابتداء أنا أريد أن أتوقف فيه وأبحث. طيب تسألني الآن عن قناعاتي يا شيخ، أنا أصحح لك يعني. شوف هذا كلامك شلون يا أخي الله يرضى عليك. إن كلمة بطلان ماشي اسمح لي آه. حط لي بديلها. أتوقف في هذا الحديث أنا واقعي، هذا واقع أقول لك بصدق واقع يعني ما عليك. أنا أتوقف الآن بهذا الحديث. لماذا؟ لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات. هذا مو صحيح الكلام هذا. لما تقول يقين قائم على علم يقيني؟ نعم. وين هذا العلم؟ علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون رجل حبيب من عند التلاميذ. يا أخي ضربنا لك مثال بسد القرنين ويأجوج ومأجوج. ما هذا التفصيل يعني هذه التفصيل. لما أنا قلت لك بنيت أبني أنا قبل 200 سنة أنا اللي كان عمر أكثر معروفة أي نعم حتى أبتجزم بهذا العلم الذي ندعي أنه هناك حقائق حتى لما حتى القرن البدائي ثم ثلاثة لنا صار القانون على هذه الذرة التي كانت قانونا احتراء الوحدة هي أصل وحدة الكون وأن هذه الذرة التي تفتت ثم ثلاثة لنا صار القانون ثم ثلاثة لنا على هذه الذرة التي كانت قانونا احتراء الوحدة هي أصل وحدة الكون وأن هذه الذرة التي تفتت ثم ثلاثة لنا صار القانون ثم ثلاثة لنا على هذه الذرة التي كانت قانونا احتراء الوحدة هي أصل وحدة الكون وأن هذه الذرة التي تفتت ثم ثلاثة لنا صار القانون ثم ثلاثة لنا على هذه الذرة التي كانت قانونا احتراء الوحدة هي أصل وحدة الكون وأن هذه الذرة التي تفتت ثم ثلاثة لنا صار القانون ثم ثلاثة لنا على هذه الذرة التي كانت قانونا احتراء الوحدة هي أصل وحدة اللي انا لا بعتبره يقين وبعيش فرح حولي جدا من الزمن بموجبه وهو الضوء الظاهره تكرر بحيث انا اصبح القانون ان يكون القدس نفسه. يعني اصبح الان من عوامل القانون انه ليس باقي وان هناك طبيعه وان هناك ما وراء الطبيعه. لذلك توسع العلماء يعني في القاعده التي بين المعنى هذا الموقف على ما تقول انت الوحيد انه ثبت لك ثبت لك يقينا ان القران ما هو البحث الذي اريده. انا افرق بين الغيب، الغيب الذي لا يتعلق لا تتعلق به الحواس لا اتدخل فيه، انا ابحث في القضايا التي تتعلق بالحواس ما وراء الطبيعه لا ابحث. تسمح لي انا اعطي مال استاذ الشيخ اخي انت عم ترجع تكرر الدعوه التي نوقشت وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلامه صحيح. نتكلم في قاعدة يا سيدي، أنا أريد أن أصل إلى قاعدة. الآن لا يعني هذا الحديث كثيرا، يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط. يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأنه نخشى من جزمك أن هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. هناك بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ، لماذا؟ أقول يقينا النيل لا ينبع من الجنة. شو عرفك؟ شو عرفك؟ الله يهديك. الله يهديك. ينبع من الأرض. الله يهديك. يقينا ينبع من الأرض. وأنا قلت لك يقينا أنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان. يا سيدي معلش. لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك. الفيجة. اللي كان الذي كان يقول أنه الفيجة هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت. يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين له. يبين لك بصفتك، لكن انا صادق مع كل ما يبين لك بصفتك مسلم. نعم. تؤمن بالغيب انه هذا ينبع من الجنه. هذا يعني قضيه انك تدخل انه انا اؤمن بالغيب هي ليست هي مجال البحث،